بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على دخول مكة. باب دخول مكة. ثم من أعلاها من ثنية كذن، ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر، وبالقدوم غيره مطبعا بردائه، وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر، فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده أو أشار إليه، ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره، فإذا أتى لليماني استلمه وقبل يده، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول وهو إسراع المشي، ويقول كلما حاذ الأسود والركن: الله أكبر لا إله إلا الله، وبين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما أحب، ولا رمل على امرأة وأهل مكة والطباع، ولا على الرجل في غير هذا، ويكون طاهرا مستترا. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. سنة أن يدخلها من أعلاها، وهو جهة من الجهة الشرقية، وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الجهة، لكن هل دخوله من باب التعبد أم أنه وقع اتفاقا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وجهة الحجر الأسود من جهة الباب هي أفضل جهات الكعبة، والبيوت تؤتى عادة من أبوابها، فينبغي أن يأتي إلى البيت من جهة الباب. وتحية الكعبة الطواف، وأما المسجد فتحيته كغيره من المساجد ركعتان. والصواب أن المسجد الحرام كغيره من المساجد إذا دخله يدعو بدعاء دخول المسجد، وأما ما ورد أنه إذا رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، وزد من شرفه وعظمه تشريفا وتكريما، فالصواب أنه غير ثابت، بل الثابت هو دعاء دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم. ها؟ نعم. وهذا ورد. لا، لكن لا يدعو بما ذكره بعض أهل العلم، لأنه غير ثابت. قال: ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة الآن غير موجود، وهو من جهة باب السلام الآن، وباب بني شيبة موقعه أين؟ من يعرف وين موقع باب بني شيبة؟ مسعى جديد ولا قديم؟ وين هو فيه المسعى؟ باب بني شيبة يا أخوان، باب بني شيبة قديم، لا تركوا التوسعات لي كلها، هذا قبل الرسول، يعني في الرواقات ولا خلفها. طيب، تعرفون محل زمزم السابق اللي الآن أزيل قريبا، يعني اللي خلف الكعبة، باب بني شيبة بين المقام وبين زمزم، قريب جدا يعني، أين؟ لكن قريب الكعبة، السلام هو على جهة باب السلام لكن قريب من الكعبة، هذا موضعه سابقا. فالذي يدخل من باب السلام يعتبر يدخل من على باب بني شيبة. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، والصواب أنه لا يفعل ذلك، الصواب أنه كغيره من المساجد يدعوه بدعاء دخول المسجد فقط، ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة للمعتمر وبالقدوم غير المعتمر مطبعا بردائه. وغير المعتمر من هو؟ المفرد والقارن في الحج، المفرد والقارن، وفي غير الحج الذي يطوف طواف فقط، طواف فقط دون نسك، مطبعا بردائه في جميع الأشواط السبعة. والاطباع أن يكون طرف الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه وسط الرداء هنا وطرفاه على كتفه الأيسر. ومن جهل بعض الناس أنه من حين ما يحرم من ذو الحليفة يطبع ويخلي الشمس تضرب جسده، هذا خطأ وجهل وليس هذا عبادة. الاطباع يشرع عند بدء الطواف، عند بدء الطواف مطبعا بردائه وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على الأيسر، فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده وأشار إليه، ثم يأخذ ذات اليمين. طيب، إذن عندنا أربع مراتب، عندنا أربع مراتب لاستلام الحجر الأسود. المرتبة الأولى أن يقبله، المرتبة الثانية أن يستلمه بيده، ما هو بيديه، بيده اليمنى ويقبل يده. المرتبة الثالثة بعصا أو غيرها ويقبل طرفه. المرتبة الرابعة يشير إليه بيده. ومن الأخطاء أن بعض الناس إذا حاذ الحجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا غير صحيح. هو يحاذي الحجر بجسمه، يقابله هذا الحجر، يقابله بجسمه هكذا ويرفع يده اليمنى هكذا ويقول في الشوط الأول بسم الله الله أكبر، في الشوط الأول، ما عدا الشوط الأول لا يقول بسم الله بل يقول الله أكبر. واضح؟ فإذا جاء حذو الركن اليماني إن تمكن أن يستلمه استلمه دون تقبيل، وإن لم يتمكن أن يستلمه فلا يشير إليه. واضح؟ ومن الأخطاء أن بعض الناس إذا أراد أن يستلم يقول كده، لا، الاستلام إن تمكنت تقبل ولا تضع يدك اليمنى عليه وتقبلها وتمشي، هذا هو الاستلام. واضح؟ طيب، المال اليد نعم يقبلها، وإن لمسه بعصا يقبل طرفها. ليس هناك دعاء محدد إلا بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويزيد بعضهم من عنده يا عزيز يا غفار، أدخلنا الجنة مع رضوان الله. وقد ورد في بعض الحديث أنه يقول عند البدء اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا سنة نبيك، ثم يجعل الكعبة عن يسار لأنه يأخذ ذات اليمين ويبدأ. وهذا أحد شروط صحة الطواف، أحد شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره، فإن جعل البيت عن يمينه لم يصح طواف. هذا أحد شروط صحة الطواف، أن يجعل البيت عن يساره. الشرط الثاني أن ينوي، فإن لم ينوي ما صح. لو جاء يسوي رياضة على الكعبة بيخفف ولا بيطير النوم، ما هي العبادة. الشرط الثاني لصحة الطواف أن ينويه. الشرط الثالث أن يستر عورته، وهي للرجل من السرة إلى الركبة. الشرط الرابع أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي إليه. الشرط الخامس أن يوالي بين الأشواط. الشرط السادس الطهارة من الحدث والنجاسة. طبعا الحدث في أصح قول العلماء هو النجاسة بالاتفاق. الشرط السابع أن يطوف سبعة أشواط تامة، فإن نقص شيئا منها لم يصح طوافه. الشرط الثامن أن يطوف داخل المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد فلا يصح طوافه. الشرط التاسع ألا يطوف على الشاذروان. تعرفون الشاذروان اللي تحت هذه الكعبة؟ أي ألا يكون عنده، يكون خارج الكعبة، فإن طاف داخل الكعبة أو داخل حجر، هذا تسمية العوام حجر إسماعيل، ليس حجر إسماعيل، ما وضعه إسماعيل، هو اسمه الحجر، اسمه الحطيم، لكن ليس حجر إسماعيل، هذا من تسمية العوام، فنحن لا نسمي حجر، نقول هو الحجر لأنه حجر من الكعبة لما قصرت نفقة قريش، ويسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، لكن مو حجر إسماعيل، من يقول حجر إسماعيل؟ فلو طاف من داخله ما صح طواف، لأنه طاف داخل الكعبة. ولهذا من صلى في الحجر صدق عليه أنه صلى داخل الكعبة، من صلى في الحجر. طيب الشرط وش قلنا حنا؟ قلنا البداءة بالحجر، الحجر الأسود، قلنا البداءة بالحجر الأسود، وقلنا الموالاة، وقلنا الطهارة، وقلنا ستر العورة، وقلنا سبعة أشواط، وداخل المسجد ألا يطوف على الشاذروان، أن يجعل البيت عن يساره، أن ينوي، خلاص تسعة ولا عشرة؟ إن فصلت بين النجاسة والحدث عشرة، وإن جمعت بينهما تسعة. هذه هي والله أعلم شروط صحة الطواف. يقول المؤلف وشو ما تعرفه؟ ما في الكعبة لها تحت، هذا اللي قال كده اللي تحت الأرض مثل الصبة هذه، هاش من الشعر دروان ما يجي يطوف عليه، في بعض الناس يقطع عليه، هذا ما يصح طواف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، يقبل الحجر تقبيلا، يقبل اللي يقبل ورد في بعض الروايات انه يسجد عليه او انه سجد عليه، لكن الراجح انه يقبله. قال المؤلف رحمه الله: ويجعل البيت على يمينه، ويجعل البيت على يساره، ياخذ ذات اليمين ثم ياخذ ذات اليمين، ويجعل البيت على يساره، فاذا اتى اليماني استلمه وقبل يده الراجح أنه لا يقبل يده بل يستلمه فقط ولا يقبل يده. ها؟ ولا يقبله، لا يقبله ولا يقبل يده كله، لا يقبله ولا يقبل يده. ولماذا ولماذا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود؟ قالوا لأنهما بني على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فلم يبنيا على قواعد إبراهيم فبالتالي لا يستلمهما. فيطوف سبعا يعني سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى، والرمل سنة وهو في كل الشوط وهو آخر الأمرين منه، لأنه صلى الله عليه وسلم في حجة رمل في الشوط كله، وأما في الفتح فقد رمل في الجهات الثلاث، وأما جهة الركنين فلم يرمل لأن كانت قريش من جهة الشمال وكانوا يقولون جاءكم أهل يثرب أنهكتهم الحمى، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ليظهروا الجلد والقوة والنشاط، وإذا اختفوا عن قريش تمهلوا، ولكن في حجة الوداع شرع الرمل في الشوط كله يعني في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وهو إسراع المشي يسرع مع تقارب الخطى. ولكن هل يهم كتفيه في الزحام؟ نقول لا، هذا لا أصل له. ويقول كلما حاذ الحجر الأسود والركن الله أكبر، الصواب أنه لا يكبر عند الركن اليماني بل عند الحجر الأسود فقط. لا إله إلا الله، الصواب أنه لا يقول لا إله إلا الله هنا، يقول لا إله إلا الله دائما، لكن هنا ليس قولها سنة. وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. ولا رمل على امرأة، وأهل مكة لا يرملون أيضا، ولا الطباع، ولا على الرجل في غير هذا أي في غير طواف العمرة وطواف القدوم، ويكون طاهرا مستترا، وهذا من شروط صحة الطواف، من شروط صحة الطواف. إذن عرفنا شروط صحة الطواف. أما سنن الطواف فهي استلام الحجر وتقبيله، واستلام الركن اليماني، والاطباع، والرمل، والدعاء، والذكر، والتكبير، والدنو من البيت، وركعة الطواف، كل هذا من السنة. لكن لو أن إنسانا استطاع أن يرمل وهو بعيد عن البيت واستطاع أن يقرب من البيت لكن لا يرمل، هل نقول ابتعد عن البيت وارمل، أو نقول اقرب من البيت واترك الرمل؟ اقرب من البيت واترك الرمل، ابتعد وارمل، ابتعد وارمل، اقرب مثل اخوك ابو غتره. ها ايه، ما شاء الله، هذا قول جديد، كليهما سواء. نقول لا، خذوا هذه القاعده المفيده لكم في مسائل كثيره، ما تعلق بذات العباده اولى بالمراعاه مما تعلق بمكانه، ما تعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما تعلق بمكانه. الرمل يتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت يتعلق بالمكان، إذا نقدم ما يتعلق بذات العبادة على ما يتعلق بمكانها، فنقول أبعد عن البيت واربط. واضح ولا مو واضح؟ هذه قاعدة مهمة جدا. ومثل تقبيل الحجر، مثل تقبيل الحجر، لو الإنسان يستطيع يقبل الحجر لكن ما يستطيع يرمل، نقول لا روح ارمل ولو لم تقبل الحجر. طيب لو أن إنسانا يستطيع أن يقبل الحجر لكن بالمزاحمة، وما شاء الله عنده عضلات وعلى طول يعني يندر الناس منه ومنه، ها يقبل كما يفعل بعضهم، نقول هذا يأثم، سعى لتحصيل سنة ووقع في الإثم، فنقول لا تقبل الحجر ولا تؤذي إخوانك المسلمين. دليل على عدم الرمل، الدليل على عدم الرمل يعني أخوكم يقول ما الدليل على عدم الرمل لأهل مكة وما الدليل على عدم الرمل للمرأة؟ أخوكم يقول ليش ما ترمي المرأة؟ ليش احنا نرمل الرجال وهي ما ترمي؟ هذا أخوكم غير مستطيع، لا تستطيع، أنشط منك، قد تكون أنشط منك، ما هو لأنها غير مستطيعة، أيوة لأنها قد تفتن، لأنها قد تتكشف، قد تتكشف، واضح؟ هذه المرأة. طيب لماذا أهل مكة من يعرف لماذا لا يرملون؟ نعم الرمل حنا قلنا أن سببه والله أعلم أن قريش قالوا جاءكم أهل يثرب أنهكتهم الحمى، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهروا الجلد والقوة، إذن الرمل خاص بمن؟ بالآفاقيين الذين يأتون من غير أهل مكة، واضح؟ طيب والله ما انتم خلينا نكمل الحجة كيفكم؟ انا ما عندي مانع، انا ساجيب على اي سؤال لكن لا قد لا نكمل، انا ودي والله نكمل، اي انا والله ودي اكمل، فكثرة المداخلات ستجعلنا ما نكمل، فان رأيت ان نمشي وفي نهاية الدرس هذا نجيب على ما تريدون ان شاء الله، إن رأيتم، وإن رأيتم أن ما نكمل ما عندي إشكال، لأن اللي جاي كله سهل، صفة الحج ما فيها إشكالات، بس نبين إذا في أين. طيب أقرأ. فصل ما يسن للحاج والمعتمر، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا ثم يرجع إلى الصفا يفعل ذلك سبعا يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه وإن كان معتمرا قصر وحل إلا متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، هذه لركعة الطواف وهي سنة، وله أن يصليها في أي مكان في المسجد، فإن نسي فيصليها في أي مكان خارج المسجد، فإن نسي فلا حرج عليه، ثم يعود إلى الحجر فيستلمه، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان زحام في رمضان أو في الحج فينبغي الإنسان لا يذهب ولا يستلم، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، وباب الصفا بالزاوية الآن مكانه بالزاوية قريب من المكتوب باب الصفا بالزاوية اللي تعرفونها الآن، قريب من اللي هو بدء الطواف اللمبة الخضراء الموجودة في بداية الطواف، فيرقى عليه ويكبر ويحمد ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم. هنا يخطئ كثير من الناس في بداية السعي، أولا إذا كنت متجه إلى المسعى ترقى تقول إن الصفا والمروة، تقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر أزناه عليه يطوف بهم، ثم إذا رقيت تستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ها بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده إلى آخر، ثم تدعو بما أحببت من خير الدنيا والآخرة وتركز على قبول حجك وسلامتك وكذا، ثم تذكر الذكر ثم تدعو ثم تذكر ثم تدعو. هل يدعو ثلاثا أو يدعو مرتين ويذكر ثلاثا؟ قولان لأهل العلم، وهي مبنية على في حديث جابر وذكر الله ثلاثا ودعا بين ذلك، ودعا بين ذلك. فهم بعض أهل العلم بين ذلك أن الدعاء محدود بالذكر فيكون مرتين، وفهم بعضهم أنه دعا بين ذلك يعني مثل ذلك يعني دعا ثلاثا، ولعل هذا أقرب. لكن هذه الصفة كثير من الحجاج والمعتمرين يخطئون هنا، بعضهم تلاحظون يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويمشي، وبعضهم ما يكبر. نحن لا نقول قف وكبر إذا كان زحام، لكن افعل السنة حتى لو تذكر وأنت تمشي، افعل السنة. ويفعل على المروة ما فعل على الصف، إذا جاء بين العلمين يسرع وسرعة شديدة. ما يقول الإنسان أنا شيخ أنا طالب علم أنا كبير أنا وقور أنا ملتحي شلون أركب، يقول هذا سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يسرع حتى ينحسر ثوبه عن ساقه، ولا ينحسر الثوب عن ساق إلا بسرعة الشديدة. إذا كان معك أطفال معك نساء لا تسرع، لكن إذا كنت لوحدك بس لا، إذا كنت تؤذي أحد لا تسرع، إذا كنت بالعربية ما له داعي تسرع. بعض اللي بالفول العربية إذا جاء العالمين أسرع ما له لزومها، هذه لا تأخذ الحكم. طيب، ثم في نهاية الشوط السابع في الطواف هل يكبر؟ في نهاية الشوط السابع في السعي هل يكبر؟ انتبه، نهاية العبادة لا تكبير فيها ولا دعاء. السعي يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويقرأ القرآن ويذكر ويسبح ويهلل، وفي الطواف كذلك يذكر ويدعو ويهلل، فيسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا، يعني يفعل ما فعله على الصفا تماما، ثم يرجع إلى الصفا يفعل ذلك سبعا، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. ذهابه سعية واحدة ورجوعه سعية واحدة، ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه، وإن كان معتمرا قصر وحل إلا متمتعا معه هدي يعني له القارن فلا يحل حتى يكمل الحج يوم العيد، ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل إلى البيت وبدأ بالطواف قطع التلبية. وبعض الناس يجهل ويسعى 14، نقول سبعة عبادة وسبعة رياض، سبعة عبادة وسبعة رياض. وهذا كثير يقع، كثير يظن أنه ذهاب وعودة. لو بدأ من المروة نقول شوط واحد رياضة، لا يلزمك أن تعيده، يعني لا يصح أن يبدأ من المروة، بل لا بد أن يبدأ من الحجر. وهكذا لو بدأ في الطواف يبدأ من الصفا، هكذا في الطواف لو بدأ يعني من الركن اليماني نقول هذا لا يعتبر، ما يعتبر إلا من الحجر الأسفل. اقرأ قوله قول كائن من كان مردودا عليه. ابن حجر ليس علامه؟ ابن حجر ليس علامه؟ وان كان علامه، هل هناك احد اعلم من رسول الله؟ ها؟ ما في قول لأحد يا شيخ، ما في قول حتى وين قال ابن حجر، أني ما أعرف أنه يقول أنه 14. ابن حزم لأنه ما حد، أما ابن حجر لا أعرف أنه يقول 14، لكن لو قالت الدنيا كلها 14 كنا قولكم مردود عليه، لأن الرسول سعى سبع وطاف سبع، يجينا واحد يقول 14 نقول خل الزايد لك أنت، ما علينا منه. لكن ابن حجر لا أعرف، اللي يعرف أنه نسب لابن حجر. وقال ابن قيم رحمه الله: رحم الله أبا محمد، لو حج لقال غيرها، لأنه ما حج رحمه الله. نعم أي خطأ. نعم. باب صفة الحج: من كان محلا بمكة لمعتمر وغيره فليحرم بالحج يوم التروية 8 الحجة، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة، فإذا زالت الشمس خطب الإمام وصلى بهم الظهر والعصر جمعا، ثم راح إلى الموقف وهو عرفة كلها إلا بطن عرنة، ووقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى فجر النحر، فمن حصل بها وهو عاقل صح حجه، وعند الصخرات وجبل الرحمة وركبا أفضل، ويكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل، فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة ملبيا ذاكرا، فيجمع بها العشاءين قبل حتى الرحال، ويبيت بها فيصلي الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمال فوق الحمص ودون البندق 70، فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات مكبرا رافعا يديه مستقبلا، ولا يجزئ غير الحصى ويقطع التربية مع ابتدائه، ثم إن كان معه هدي نحره وحلق الرجل أو قصر من جميع شعره كالمرأة، ثم قد حل له كل شيء غير النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وبه تمام الحج وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ثم يسعى المتمتع مطلقا وغيره إن لم يكن سعى عند طواف قدومه، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من زمزم متضلعا ويدعو بالمأثور. قال المؤلف رحمه الله: ومن كان محلا بمكة، يعني له المعتمر متمتع اللي ينهى عمرته حل، وغيره يعني ممن هو من أهل مكة، فيحرم بالحج يوم التروية، ويوم التروية هو يوم 8 من الحجة، وأيام الحج لها أسماء، فاليوم 8 سمى يوم، واليوم 9، واليوم 10 النحر، والحادي 10 القر، والثاني 10 النفر الأول، والثالث 10 النفر الثاني. يوم التروية 8 الحجة، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا دون جمع، ويبيت بها، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة كما فعل صلى الله عليه وسلم، فأقام بنمرة إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له فيقيم في مكانه المخصص. والآن في وقتنا الحاضر قد يشق على الناس أن يجلسوا في نمرة ثم يدخلوا، لأن المكان الآن يحجز يؤخذ. فإذا زالت الشمس خطب الإمام وصلى بهم الظهر والعصر جمعا ثم راح. طبعا الوقوف عرفة عند الجمهور يبدأ من أي وقت؟ من بعد الزوال، وعند الحنابلة يبدأ من طلوع الشمس، طلوع الشمس. والراجح رأي الجمهور أنه يبدأ من الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال، والإمام يخطب إمام المسلمين أو من ينيبه، والآن يتولى هذا سماحة المفتي حفظه الله. والخطبة قبل الصلاة في عرفة ولا بعد الصلاة؟ الخطبة في عرفة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ من اللي يقول بعد الصلاة؟ الصغير ذا خيره من اللي يقول بعد الصلاة قبل الصلاة تأكدين أنتم الخطبة قبل الصلاة متأكدين ها تأكد طيب سرية ولا جهرية جهرية خطبة والصلاة جهرية ولا سرية ها أخوكم يقول جهرية أيوة سرية ولا جهرية صلاة صلاة سرية ولا جهرية سرية نعم الخطبة قبل الصلاة والصلاة سرية لأنها صلاة ظهر وعصر سرية طيب ثم يذهب إلى الموقف وهو عرفة وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة لقوله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطني عرنة ووقت الوقوف من طلوع فجر عرفة وقال بعضهم من طلوع الشمس والراجح أنه من زوال الشمس إلى فجر يوم النحر وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أنه يبدأ من الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم فمن حصل بها يعني بعرفة وهو عاقل غير مجنون صح حجه ولو كان نائما ولو كان مريضا وعند الصخرات وجبل الرحمة وراكبا أفضل يعني يقف راكبا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف راكبا ويسمى جبل الرحمة ويسمى جبل الدعاء ولا أصل لهذه التسمية هو جبل عرفة يسمونه جبل الرحمة نقول نعم هو إن شاء الله مكان لتنزل الرحمة وهو مكان للدعاء لكن هذا من تسمية العوام هذا من تسمية العوام والمؤلف يقول راح إلى الموقف والصواب أنه يجلس في مكانه لأن الذهاب إلى الموقف فيه إشكالات ويضيع عليه الوقت وقد يضيع عليه شيء كثير فنقول اجلس في مكانك واستقبل القبلة وأكثر من الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله جل وعلا ويكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة لأنه صلى الله عليه وسلم دفع وكان يقول الناس السكينة السكينة والآن الناس تعرفون ينطلقون يزعجون بالأبواق وقد يؤذون وقد يصدمون وهذا من الخطأ ملبيا يكثر من التلبية ويذكر الله جل وعلا ويجمع بين العشاءين قبل حط الرحال في مزدلفة فإن خشي أن يفوت وقت صلاة العشاء فيجمع في الطريق فإن لم يستطع أن ينزل من الحافلة صلى وهو في الطريق ويبيت بها أي بمزدلفة فيصلي الصبح في صلاة الفجر ثم يأتي المشعر الحرام وعندنا مشعر حرام وعندنا مشعر حلال مشعر الحرام مزدلفة ومشعر الحرام الحلال عرفة مشعر الحلال عرفة فيدعو ونقول لا تذهب إلى المشعر الحرام اللي هو المسجد الآن والمشعر الحرام كان جبل نقول لا تذهب الآن اجلس في مكانك في مزدلفة وادعو مستقبل القبلة بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر إلى أن يسفر وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين في الحج في ثلاث مواقف خالف في هذا الموضع كان المشركون لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير ثبير جبل أعلى جبل تطلع من عنده الشمس فإذا رأوها أغاروا الرسول دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين وهذا من هدي صلى الله عليه وسلم الموقف الثاني أن المشركين كانوا يقفون في مزدلفة ولا يتجاوزون إلى عرفة ويقولون نحن أهل الحرم كيف نتعدى إلى الحل لا تعظمون فالرسول خالفهم ودفع إلى عرفة هذا الموضع ها ثاني. الوضع الثالث كان المشركون يجلسون في وادي محسر يعني وادي رملي ويتلينون بعد المجيء مزدلفا، فالرسول خالفهم وأسرع في وادي محسر. ثلاثة مواقف خالف فيها الرسول المشركين، وهكذا المسلم ينبغي أن يكون هديه مخالفة المشركين. ثم يدفع، فإذا بلغ محسرا يعني وادي محسر أسرع رمية حجر، يعني قدر رمية الحجر يعني طول، ما هو بيرمي حجر أخوكم يقول يرمي حجر، لا، وإنما قدر رمية يعني المسافة، يعني المسافة اللي هي في حدود يعني 100 أو 200 متر، قدر رمية حجر. وأخذ حصى الجمار وهو في الطريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو في الطريق فوق الحمص ودون البندق. تعرفون البندق ولا ما تعرفونه؟ وش هو؟ والحمص تعرفونه؟ أين؟ إذن هي الحصى يعني ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة. 70 فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة، وهنا تحية منى رمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي آخر الجمرات من جهة مكة، وقال لنا حد منى من جهة مكة، فيرميها بسبع حصيات مكبرا. وهنا يقطع التلبية، إذا رمى أول حصاة يقول الله أكبر وينتهي من التلبية الله أكبر، رافعا يديه مستقبل القبلة على كلام المؤلف، والراجح لا، أنه لا يستقبل القبلة، الراجح أن هذه الجمرة يأتيها هو منين؟ يأتيها من جهة المشرق يعني من جهة منى، فيجعل الجمرة على يمينه ويكون وجهه لوين؟ للشمال من جهة الجنوب، ومنى على يمينه ومكة على يساره فيرميها، واضح المكان؟ المؤلف يقول يستقبل القبلة، نقول لا، الراجح أنه يستقبل الشمال ويجعل منى على يمينه ومكة على يساره ويرميها بسبع حصيات، ولا يقف عندها يدعو، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. ويقطع التلبية ولا يجبئ غير الحصى، فلو رماها بنعال أو رماها بشماغ أو رماها بأكل ما يجوز، كبير ما هذا تعدي عبث عبث. وبعضهم إذا يرمي يقول أنت الشيطان أضليتني خليتني أفعل كذا وكذا وكذا، هذا كله عبث وجهل. ويقطع التلبية مع ابتداء يعني مع ابتداء الرمي، ثم إن كان معه هدي نحره، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى نحر هديه، نحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده الشريفة، وكان جاي من 63 من المدينة، وعلي جاي من 37 من اليمن، فوكل عليا فيما غبر اللي 37، وقد نحر صلى الله عليه وسلم 63 بعدد سني حياته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. ثم إن كان معه هدي النحر وحلق الرجل أو قصر من جميع شعره كالمرأة، الرجل يحلق الحلق أفضل أو يقصر، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء غير النساء، لأنه فعل 2 من 3 يعني رمى وحلق وقصر، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة، الإفاضة والركن والحج والزيارة، وبه تمام الحج. وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم وتطيب وذهب ضحا وطاف، وأول وقته يعني وقت الطواف بعد نصف ليلة النحر للمتعجل للضعفة، ثم يسعى المتمتع مطلقا لأن عليه سعيين، وغيره يعني غير المتمتع وهو القارن والمفرد إن لم يكن سعى عند طواف القدوم، لأن القارن والمفرد عليه سعي واحد، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء لأنه أتى بأفعال الحج يوم العيد، ثم يشرب من زمزم متضلعا يعني يملأ أضلاع حتى يكاد يخرج من الأضلاع، ويدعو بالمأثور ومنه اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشبعا وريا إلى آخره. وقال بعض أهل العلم بل يكفي المتمتع سعي واحد، وهذا رأي شيخ الإسلام، لكن الراجح أن عليه سعيين، وهذا رأي شيخينا عليهما رحمة الله، الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد. نعم نقل. فصل: المبيت بمنى ثم يرجع إلى منى فيبيت بها فيرمي الجمرات ثلاثة أيام، ثلاثة أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى وثاني مسجد الخيط ثم بالوسطى، ويقف عندهما ويدعو طويلا عند الثالثة. وليس على الرعاة والسقاة مبيت إلا من غربت الشمس وهو بها، فيلزم الرعاة فقط، فمن أحب تعجل في يومين فإن غربت الشمس الثانية وهو بها لزمه المبيت، والذي من غد، فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره، فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولا وداع على حائض ولا نفساء، فإن خرج قبله رجع إن قرب وإلا بعث بدم. قال المؤلف: ثم يرجع إلى منى بعد أن يطوف بالبيت، يرجع ليبيت بمنى ليلة 11، فيبيت بها ويرمي الجمرات ثلاثة أيام إن تأخر بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف ثم بالوسطى، ويقف عندهما ويدعو طويلا لا عند الثالثة، فليس عندها دعاء. وإن سألت عن الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو عند جمرة العقبة، نقول إن هذا فعله، وما دام صلى الله عليه وسلم فعل فنحن نقتدي به. وقد تلمس بعض أهل العلم حكمة لذلك، قالوا إن المكان ضيق والله أعلم. طيب، كيف يقف عند الجمرتين الصغرى والوسطى؟ الصغرى يأتيها من جهة الشمال ويكون وجهه للجنوب، وتكون منى على يساره ومكة على يمينه، واضح؟ والجمرة وجه، هذا هو الراجح. وقال بعض أهل العلم بل يستقبل القبلة، جاي من منى يجعل جمرة في وجهه ويرميها، وتكون هنا مكة في وجهه. والجمرة الثانية اللي هي الوسطى يأتيها كما أتى العقبة تماما من جهة الجنوب، يكون وجه للشمال ومكة على يمينه ومنى على يساره ومنى على يساره، ويدعو عند الأولى يأخذ ذات اليمين وتكون الجمرة على يساره، ويدعو طويلا، ثم الوسطى أيضا عكسها يجعل الجمرة على يمينه ويذهب ذات الشمال ويدعو، ويكون دعاء أقصر من الأولى، وأما الثالثة فلا يدعو عندها. وكيفية الرمي أن يقول بالحصاة هكذا، ولا يلزم أن يرمي الشاخص لأن هذا وضع علامة، بل يرمي في الحوض سواء كان بالأعلى أو كان بالأسفل. قال: وليس على الرعاة والسقاة مبيت إلا من غربت الشمس وهو بها، ونقول الراجح أنه حتى لو غربت الشمس وهو بها فلا يلزمه المبيت. هل يقاس على الرعاة والسقاة أحد غيرهم؟ نقول نعم، قاس عليهم الأطباء والعسكريون ومن يخدمون الحجاج، يقاسون عليهم حتى يعني قائد الحافلات السائقين، إذا كانوا لا يستطيعون المبيت يعذرون إن شاء الله تعالى. فمن أحب تعجل في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فإن غربت الشمس الثاني يعني اللي هو الثاني عشر وهو بها يعني بمنى، لزمه المبيت والذي من غد يعني والرمي الذي من الغد لزمه المبيت. والصواب أنه إن عزم على المسير لا يلزمه المبيت، وإن كان في السيارة لا يلزم المبيت، وإن كان حمل أغراضه لا يلزم المبيت، وإن كان ينتظر رفقته وغربت عليه الشمس لا يلزمه المبيت. هذا هو الراجح. فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت، وهذا هو طواف الوداع، وهو واجب في الحج وسنة في العمرة في أصح قولي العلماء. ويرى شيخنا أنه واجب في الحج وواجب في العمرة، لكن هذا مرجوح، الراجح أنه سنة في العمرة طواف الوداع حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره فيدعو. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم يطوفون الوداع قبل أن يرمي عنهم من توكل عنه، هذا خطأ. نقول هنا الطواف في غير محله، لكن الآن لما جاءت الجوالات إذا رمى عنهم وهو في الجمرة يتصل عليهم وهم في المسجد يقول طوفوا، والأمر الحمد لله سهل الآن. فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولا وداع على حائض يسقط عنه الوداع، وهذا من رحمة الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حادثتنا هي صفية، قالوا إنها قد أفاضت، قال إذن ننفر، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالمرأة إذا جاءها الدم. ولا نفساء حكمها حكم الحائض، فإن خرج قبله يعني قبل طواف الوداع رجع إن قرب يعني إن قرب من مكة، وإلا لزمه دم يبعث به إلى مكة فيذبح في الحرم. وإن أخر طواف الإفاضة وطافه في آخر الحج كفاه عن طواف الوداع، لكن ينويه عن الإفاضة ولا ينويه وداعا، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الأصغر يدخل في الأكبر، الأصغر يدخل في الأكبر. أقرأ. باب صفة العمرة. وصفتها أن يخرج من الحل ثم يطوف بالبيت ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر ثم قد حل، ويسن لمن لا شعر له إمرار الموت على رأسه. وأركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي، وواجبه الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي والحلق، وطواف الوداع، وغير ذلك سنة. وأركان العمرة في الطواف والإحرام والسعي في رواية، وواجبها الحلق في رواية. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به وواجبا جبره بدم ولا شيء في السنة. باب صفة العمرة. العمرة مرت صفتها حينما تكلمنا عن دخول مكة، دخول مكة تماما. قال وصفته أن يحرم من الحل، طبعا هذا إذا كان في مكة، أما إذا كان للآفاقين يحرم من الميقات، ثم يطوف بالبيت ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر. وأركانها الطواف والسعي، وواجبات والحلق أو التقصير. ثم قد حل، ويسن لمن لا شعر له إمرار موسى على رأسه، يعني الأصلع أو اللي اعتمر ويعتمر ثانية، وبعض أهل العلم يقول هذا غير مشروع، هذا عبث، هنا يسقط عنه الحلق. وأركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي، أربعة. وهذا هو رأي المالكية أيضا، ويرى الحنفية أن الأركان اثنان فقط، الطواف والوقوف بعرفة. يعني الوقوف بعرفة ما يرون الحنفية أنه ركن؟ لا، الطواف والوقوف. ويرى الشافعية أن الأركان ستة، الطواف والوقوف والإحرام والسعي والمبيت بمزدلفة وترتيب هذه الأركان. والراجح هو رأي المؤلف ورأي الحنابلة ورأي المالكية أن الأركان أربعة. وابن قدامة رحمه الله كما تعلمون يرجح من كبار شيوخ الحنابلة، يرجح أن السعي واجب وليس بركن. وواجبه يعني واجب الحج الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى أكثر الليل، والرمي رمي الجمرات والحلق أو التقصير وطواف الوداع وغير ذلك سنة مما مر معنا في صفة الحج. وأركان العمرة الطواف والإحرام والسعي في رواية، وفي رواية أن السعي واجب وواجبها الحلق في رواية، وفي رواية أن الحلق ليس نسك نهائيا، يقولون إنه ترفه وليس نسك. ها؟ العمرة حتى الحج من هو يقول الموت ها؟ قول عند الحنابلة قول. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، يعني مهما فعل لابد أن يأتي بالركن له الطواف والوقوف وغيره، وواجبا جبره بدم، فإن ترك الواجب متعمدا من غير عذر أثم، وإن كان لعذر فلا إثم ويجبره بالدم، ولا شيء لمن ترك سنة من سنن الحج. باب الفوات. من طلع عليه فجر النحر ولم يغسل عرفة فاته الحج وتحلل بطواف وسعي، وإن أخطأ الناس يوم عرفة أجزاء ينقر، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. والمحصر بعدو أو مرض ونحوه ينحر هديا ويحل، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. ومن صد عن عرفة فقد تحلل بعمرة ولا شيء عليه، ومن اشترط أن محله حيث أحصر تحلل بلا شيء. باب الفوات، يعني فوات الحج. من طلع عليه فجر النحر يعني يوم العيد ولم يقف بعرفة فاته الحج، وهنا نقول تحلل بعمرة بطواف وسعي، وحلق يعني يتحلل بعمرة ولا شيء عليه، وإن كان حجه واجبا قضاه بعد ذلك. وإن أخطأ الناس يوم عرفة يعني وقفوا في يوم غير يوم عرفة، أجزأ إن قرب يعني إن كان بينهما فرق يسير. وإن أخطأ بعضهم يعني الحجاج قسمين، بعضهم أخطأ وبعضهم أصاب، فاته الحج، فات من أخطأ الحج، ومن وافق عرفة فحجه صحيح. إذن متى نعمل بخطأهم؟ إذا أخطأوا كلهم مجتمعين، أما إذا كان البعض فمن أخطأ فهنا يلزمه أن يعيد الحج. والمحصر بعدو يعني حصره عدو عن الوصول إلى البيت، أو مرض حبسه المرض ونحوه، ينحر هديا ويحل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حصره الأعداء في الحديبية نحر وحل. فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل قياسا على المتمتع. ومن صد عن عرفة فقط تحلل بعمرة، يعني ما استطاع يروح العرفة، حبسه شيء عن عرفة مرض أو غيره، ولا شيء عليه لأنه هنا تحلل بعمرة. ومن اشترط أن محله، لكن إن كان حجه واجبا يعيده، يلزمه يبقى في ذمته. ومن اشترط أن محله حيث يحصر تحلل ولا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت زبير تشترط، وقال لها إن لك على ربك ما استثنيتي، فإذا قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على أسئلة الإخوة ومدخلاتهم التي أرجعناها، ثم إن بقي وقت نجبنا على أسئلة. نعم. كيف يعني هو فاته الوقوف في عرفة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يلزمه أصلا، ما حج هذا، هذا ما يصر عليه أنه حج. إذا فاته الوقوف فاته الحج، نقول تحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. نعم. إذا قصر من رأسه من هنا وهنا وهنا وهنا هذا لا يكفي، لابد أن يعمم التقصير رأسه كله. لكن من فعل في السابق نقول يعفى الله عنه وعنه، أما مستقبلا فنقول عمم رأسه كله. محمد يأثم لا ما يحل، نقول يلزمه الآن أن يحلق، يلزمه الآن أن يحلق. نعم. إذا فات الوقت وكان متعمد ويعرف الحكم فلا يسمى دم. أخوكم يقول هل يسقط طواف الوداع على المريض مرضا شديدا؟ نقول لا، يجبره بدم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.